التوبة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أهم ما يهتم به المسلم وأعظم ما يحرص عليه ما له علاقة بأمور العقيدة وأصول العبادة، إذ سلامة المعتقد والاتباع عليهما المدار في قبول الأعمال ونفعها للعبد. وقد أكرم الله هذه الأمة وأنعم عليها بما يسر لها من أئمة الهدى الذين أناروا الطريق، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن أعظم أولئك الأئمة وأشهرهم شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي اجتهد في بيان الحق بدليله، وجاهد على ذلك بقلمه ولسانه وسنانه. وهذا الشريط الذي بين أيدينا جمع فيه أربع رسائل لهذا الإمام، وهي: الأصول الثلاثة وأدلتها، والقواعد الأربع، والأصول الستة، ونواقض الإسلام. جمع فيها رحمه الله ما يجب على كل مسلم معرفته والعمل به من أمور دينه، مع تحذير المسلم من شبه دعاة الشرك، فبين خطأهم ورد شبههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألفها رحمه الله للمبتدئين، واجتهد في تسهيلها واختصارها حتى خرجت بأحسن حلة وأعظم فائدة، فعم نفعها وكثر خيرها. وإن تسجيلات التوبة بالكويت ارتأت أن تقوم بتسجيل متنها بصوت الأخ الفاضل يوسف الشمري، وتعقيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس. والله نسأل أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة رسوله، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أربع مسائل نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، واختار هذه المسائل من دون المسائل الأخرى لعظم نفعها وأهميتها لكل مسلم. أما المسألة الأولى، وهي معرفة الله تبارك وتعالى، فالتعرف على الله يكون بالقلب، ويكون بالتدبر في آيات الله الكونية من مخلوقات، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم تستلزم توقيره وقبول ما بعث به وتصديقه وتحكيم شريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما معرفة دين الإسلام وهو الدين الذي بعث الله به جميع الرسل، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال جل ذكره: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومعنى معرفة دين الإسلام هو أن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. وأما العمل به والدعوة إليه فالعمل بما تقتضيه هذه المعرفة، لأن من لازم المعرفة العمل. وأما الدعوة فلا بد أن تكون على بينة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال جل ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما الرابعة فهي الصبر على الأذى فيه، كما قال جل ذكره: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. واختار رحمه الله تبارك وتعالى سورة العصر، وهي قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أن كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. والإيمان يشمل كل ما يحبه الله من الاعتقادات، والعمل الصالح يشمل كل الأعمال والأقوال التي تقرب إلى الله. والتواصي بالحق هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يفعل الخير ويرغبه فيه. وأما التواصي بالصبر هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يصبر على فعل الطاعة وأن يصبر عن فعل المعصية وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وقد اختار الإمام الشافعي هذه السورة لأن الإنسان العاقل إذا سمع هذه السورة وتدبرها وجد فيها الخير كله وصلح له أمره كله إذا عمل بما فيها. فبدأ بالعلم قبل العمل، وذلك أن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا أي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أبدا أن يعلم أن هذا العمل صواب إذا لم يكن عنده علم. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين

إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحمد لله. أما قوله إن الله خلقنا ورزقنا فهذا لا شك فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز الله خالق كل شيء، وقال جل ذكره ألا له الخلق والأمر، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله لم يتركنا هملا فهذا مصداقه في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال جل ذكره ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال صلوات الله وسلامه عليه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أي إن المسألة الثانية مما يجب علينا تعلمه هو أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أن أمر الشرك عظيم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات. والحنيفية هي ملة إبراهيم وجميع المرسلين وهي الإسلام. قال جل ذكره ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقد أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، ومصداقه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير والخلق والرزق، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه، فلا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا كفء له. فنثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر من دعا غير الله تبارك وتعالى واستغاث به وتوكل عليه وذبح له، وغير ذلك كثير يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والشرك الأصغر مثل الرياء والحلف بغير الله وما شابهه. والفرق بينهما هو أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال ولا يدخل صاحبه الجنة بل يخلد في النار والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا يحبط إلا العمل الذي شابه ولا يخلد صاحبه في النار. وأما قوله رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، هو مصداق قول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما سأل موسى فما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأما قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالمساجد هي مواضع السجود. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإن كان معناه صحيحا، لأن الدعاء له أهمية كبيرة، ولكن اللفظ الصحيح الذي صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله تبارك وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، ومن دعا حيا غائبا فهو مشرك، لأنه جعله بمنزلة الله الذي لا تخفى عنه خافية، يسمع السر وأخفى. ومن دعا ميتا فهو مشرك، لأنه جعله بمنزلة الله الحي الذي لا يموت. وهناك الخوف ثلاثة أنواع: خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه وكليمه موسى صلوات الله وسلامه عليه فخرج منها خائفا يترقب، وهناك خوف العبادة، وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرفه لغير الله جل وعلا كفر. وكذا خوف السر، كأن يخاف الإنسان من ميت أو غائب خوف سر من أن يضره أو أن ينفعه، فهذا كذلك من الشرك الأكبر. وكذا الأمر بالنسبة للاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، فهذه منها ما هو جائز، وهو أن يستغيث الإنسان بمن يستطيع مساعدته، كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي هو من شيعته. وكذا الاستعانة وكذا الاستعاذة، فأن يستعيذ الإنسان برجل يستطيع أن يساعده، فهذا كله جائز. وأما المحرم من ذلك فما كان لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. وأما التوكل فهو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع فعل الأسباب، وهو نوعان: إما أن يكون توكلا على الله جل وعلا، وإما أن يكون توكلا على غير الله. أما التوكل على الله فهذا هو العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما التوكل على غير الله جل وعلا فهو ثلاثة أقسام: التوكل على غير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. وكذا من التوكل على غير الله تبارك وتعالى التوكل على الناس في الأسباب الظاهرة، كتوكل إنسان على أمير أو سلطان أو غيره في عمل أو وظيفة أو مال أو رزق أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، دون أن يذكر الله تبارك وتعالى ودون أن يعتمد قلبه على الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر. والتوكل الثالث هو أن يوكل شخص شخصا آخر في قضاء بعض مهامه بعمل ما مع اعتماد القلب على الله جل وعلا، فهذا توكل جائز مباح لا شيء فيه. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى

وأرسل بالمدثر، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الحمد لله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام والبراءة من الشرك وأهله. قال جل ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى العبادة أي لا معبود بحق إلا الله. ويخطئ من يقول إن معنى العبادة أو إن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، فإن هذا يخالف الواقع، فللناس آلهة كثيرة ولكنها باطلة. قال جل ذكره: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي أنتم سميتموها آلهة، أما هي فهي أصنام ليست كذلك، ليست آلهة كما تدعون. والمرتبة الثانية الإيمان، والإيمان 70 شعبة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، والحديث يبين ذلك، فقوله صلوات الله وسلامه عليه: أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل الجوارح. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: والحياء شعبة من الإيمان، هذا من عمل القلب. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بالملائكة هو أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقون من نور ومعصومون من الخطأ والزلل. نؤمن بهم على الإجمال، ونؤمن ببعضهم على التفصيل، كالذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وكذلك من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كرقيب وعتيد ومنكر ونكير. وقال بعض أهل العلم إن رقيب عتيد ليس من أسماء الملائكة، وإنما هي صفة للملك الذي يكتب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون اختارهم الله واجتباهم ليبلغوا رسالات ربهم، وأنهم معصومون، وأن الله قص علينا بعضهم فنؤمن بهم على التفصيل، ولم يقص علينا الآخرين فنؤمن بهم على الإجمال. قال جل ذكره: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. قال جل ذكره: إن الذين يكفرون بالله ورسله

في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الحمد لله رب العالمين. هذا هو الأصل السادس، وهو ما جاء من الأمر بالتقليد والإعراض عن الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز النظر فيهما إلا لمن بلغ مرتبة الاجتهاد، ومرتبة الاجتهاد لا يكاد يصلها أحد إلا ما ندر. فحفظت المتون والمختصرات وكلام الناس، وأعرض الكثيرون عن كلام رب العباد وعن كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإن حفظ القرآن أحد فإنما يحفظه للتبرك لا للتدبر. والصواب أن يحفظ المسلم القرآن وما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وما شابهها، ثم بعد ذلك يعرج على المتون العلمية فيحفظ منها ما ييسر الله تبارك وتعالى له. والقرآن يسره الله تبارك وتعالى وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن مع نواقض الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الحمد لله رب العالمين. هذه بعض نواقض الإسلام ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ونواقض الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى قولية كمثل سب الرب تبارك وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين والاعتراض على الشرع، وعملية كالسجود للصنم وإهانة المصحف، واعتقادية كإنكار الخالق وإنكار البعث، وشكية كالشك في البعث أو الجنة أو النار أو الحساب أو وجود الله تبارك وتعالى. أما الناقض الأول فهو الشرك، ولا يعرف التوحيد الخالص إلا من عرف الشرك، وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والناقض هو الشرك الأكبر. ومن الشرك الشرك في الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن الشرك كذلك الخوف من غير الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكذا شرك المحبة، قال جل ذكره: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذا الذبح لغير الله شرك، قال جل ذكره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذا من نواقض الإسلام أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يجعل بينه وبين عباده واسطة ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه الترمذي. وأما ما يحتج به البعض من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالمقصود بالوسيلة الأعمال الصالحة، لقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ومن نواقض الإسلام الاعتقاد باكتمال غير الإسلام أو قبول حكم غيره، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل ذكره في بيان الناقض الرابع في عدم تكفير المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل ذكره: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن ذلك تكذيب الرسول أو بغضه صلوات الله وسلامه عليه أو بغض ما جاء به أو كراهية ظهور الإسلام أو الفرح بهزيمة المسلمين. نعم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الحمد لله رب العالمين. السادس من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، أو الاستهزاء بالمسلم لإسلامه أو لتدينه لا لشخصه، فإن استهزأ به لشخصه فهذا من الكبائر وليس كفرا. قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد كانوا استهزأوا بالقراء فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكبر الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. وقال جل ذكره: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والسابع من نواقض الإسلام الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أحمد. وقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. والصرف والعطف من السحر، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي ما يكون من السحر بين الزوجين لجلب القلب إلى القلب أو لصرفه عنه. والثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وموالاتهم، كما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والتاسع من نواقض الإسلام اعتقاد أن أحدا من الناس يمكنه الخروج عن الشرع. قال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الخضر فما خرج عن شريعة موسى، بل هو نبي مرسل على الصحيح وليس تابعا لموسى صلوات الله وسلامه عليه. وما فعله الخضر ليس مخالفا لشريعة موسى، وإنما هو أمر من عند الله تبارك وتعالى، كما قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأما العاشر من نواقض الإسلام فهو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. والإعراض نوعان: الإعراض تدينا والإعراض عنادا. والذي يكفر به العبد هو الإعراض عنادا، فلا يسمع ولا يرضى ولا يقبل شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وهذه كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف على نفسه منها. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شكر الله عز وجل لتسجيلات التوبة الإسلامية بالكويت على ما قدموه من إصدار هذه المادة الطيبة المباركة، والتي نعرض وإياكم ترجمة مختصرة لعالم من الأعلام، هو شيخ الإسلام الإمام العالم العلامة مفتي زمانه وفريد عصره وأوانه، المجدد لمن درس من معالم العقيدة السلفية والآثار النبوية، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف التميمي رحمنا الله وإياه. ولد الشيخ رحمه الله تعالى 115 بعد 100 والألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، في بلدة العيينة من بلاد نجد، ونشأ في بيت علم ودين، فقد كان أبوه عبد الوهاب مفتي العيينة وقاضيها. وأما نشأته العلمية، تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن، ذكي القلب سريع الحفظ فصيح اللفظ، فاشتغل بطلب العلم على أبيه وجد في الطلب، حتى كان والده يتعجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه، ويقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. قرأ رحمه الله تعالى على أبيه في الفقه، وكان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصول الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه. وعني رحمه الله تعالى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة، وتخرج على كتب هذين الإمامين المحققين رحلاته العلمية بعدما استوعب الإمام رحمه الله ما درسه في بلدة العيينة من علوم الفقه والعربية والحديث والتفسير، تطلع إلى الزيادة وعزم على الرحلة في طلب العلم، فبدأ رحلته حاجا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وقد التقى بعلمائها وقرأ عليهم، ثم رحل رحمه الله إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف والشيخ محمد حياة السندي، ثم رجع إلى العيينة لزيارة أهله، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة ولازم علماءها، ثم رحل إلى العراق حيث أقام بالزبير والبصرة، وكان يتردد على علماء تلك البلدتين ومن أبرزهم الشيخ محمد المجموعي، ثم رحل إلى الأحساء ولازم فيها الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي وأخذ عنه، ثم رجع بعد ذلك إلى حريملة حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة، لأن جده سليمان بن علي قد انتقل إليها وتولى قضاءها وأقام بها. فأقام الإمام محمد رحمه الله بعد عودته من رحلته العلمية في حريملة مع أبيه. وأما مؤلفاته رحمه الله تعالى فمن أشهرها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومسائل الجاهلية، وكشف الشبهات، والأصول الثلاثة، ومفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، ومختصر زاد المعاد، ومختصر السيرة، ومختصر المغني، والشرح الكبير، وغيرها كثير جدا. وأما وفاته رحمه الله تعالى في آخر شهر شوال سنة 206 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كان قضاء الله المحتوم وحكمه الذي لا يرد بوفاة الشيخ العالم والمصلح المجدد والعابد الأواب والمجاهد النحرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حامل لواء التوحيد الصحيح الذي أنزله الله في كتبه على رسله الكرام البررة على حين فترة من الإصلاح، فقام في الناس مقام أبي بكر في الردة وأحمد بن حنبل في الفتنة، فرحمه الله رحمة واسعة وألحقه الله بالصالحين وخلد ذكره في العالمين، وكان عمره قد تجاوز 90 قضاها رحمه الله في سبيل الله والدعوة إليه وتطهير البلاد والعباد من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكون مررنا أيها الأحبة على ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ختاما تشكر تسجيلات التوبة بالكويت كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وتخص بالذكر كلا من الأخ بدر الهويدي، والمراجعة اللغوية للأخ ذياب عبد الكريم، وهندسة الصوت للأخ علاء عبد الحميد، ونرجو أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. نذكركم برقم الهاتف 262-49-09، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات التوبة بالكويت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.